ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ما ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا